معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات تحوي علوما ومعارف ما أحوجنا إلى علمها ومعرفتها. أولا، يا أيها الناس، هذا نداء الله عز وجل لنا مؤمنين وكافرين، عابا وعجما، يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك. قال: أنتم الفقراء إلى الله، والله لحقيقة قطعية يقينية، لنحن الفقراء إلى الله، محتاجون حتى إلى تردد أنفاسنا، محتاجون إليه في طعامنا، في شرابنا، في كسوتنا، في راحتنا، في علاج مريضنا، في وجود هذه الحياة، والله لنحن الفقراء. هذه الأولى. والثانية: والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله وعظم سلطانه، رب العالمين، أرحم الراحمين، مالك يوم الدين، هذا الله الإله الأعظم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو الغني الغنى المطلق الحميد على كل أفعاله، يحمد أهل الأرض وأهل السماء على ما أعطى وعلى ما تفضل به وأجاد، وهو الغني الغنى المطلق الذي لا يكون معه فقر في أي قضية أو مسألة وفي أي زمان ومكان. هذا العلم الذي يجب أن نعلمه. أولا، أننا فقراء إلى الله. ثانيا، أن الله هو لا غيره الغني، والغني هو الذي يعطي ولا لا، هو الذي يسأل، هو الذي يتضرع له، هو الذي يقرع بابه، هو الذي يطلب لأنه الغني. ومع غناه ما معه شح ولا بخل ولا، بل حميد أعطى لكل شيء ما يحتاج، فلهذا هو محمود في الأرض والسماء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثالثا، إن يشأ يذهبكم، والله لا إله إلا الله، والله إن يشأ الله إذهابنا لأذهبنا ولا يصبح منا أحد. ثم ها نحن نشاهد ما تمضي علينا 100 سنة، والله ما يبقى واحد منا أبدا من أذهبنا، لكن يشأ يذهبكم بالزلزال والخسر، بالصواعق، بالإبادة والفنانة، يقدر على ذلك. إن يشأ يذهبكم. رابعا، ويأتي بخلق جديد، لأنه يذهبهم فقط ويزيلهم ويفنيهم ولا يأتي بمثلهم، بل يأتي بخلق جديد. ومن هنا وجب أن نقول لا إله إلا الله، وأن نعد أنفسنا لعبادة الله بما شرع لنا من أنواع العبادات، من الصلاة إلى الزكاة. إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. أذهب عادا وثمود وإلى لا، وفرعون وشعوة، وأتى بغيرهم وإلا أتى بالفعل. كما قلت لكم، 100 سنة على الحاضرين ما يبقى أحد، ويأتي الله بخلق جديد. ومعنى هذا أنه ذو القدرة العظيمة، وأنه ذو التدبير العليم الحكيم. هذا الذي يستحق أن نركع له، هذا الذي يستحق أن نسجد له، هذا الذي يستحق أن نرفع كفنا إليه، هذا الذي يجب أن نحبه، هذا الذي يجب أن نخافه، ذو القدرة العظيمة هو الأهل لهذه العبادة من الحب والخوف والطاعة والرجاء. ما هي أصنام ولا أحجار ولا أهواء ولا شهوات ولا رجال ولا فروض ولا نساء. الآيات تقرر عبادة الله، فلا يعبد إلا الله إذ هو صاحب هذه الصفات، صفات الجلال والكمال. أما عبادة الأصنام والأهواء والشهوات فهي عبادة في الحقيقة للشيطان، ما هي لتلك الأصنام. خامسا، وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع أبدا، إن يشاء يذهبنا ويأتي بآخرين، وهذا والله ما هو الذي يصعب على الله أو يعتز عليه، ما يستطيعه. وما هو على الله بعزيز، بل سهل ميسر، إذ يقول للشيء كن فيكون. لو قال لأهل الأرض كلهم موتوا ماتوا، لو قال لمثلهم كونوا مثلهم والله كانوا بكلمة كون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. ومن هذه المعارف والعلوم قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أيما نفس تحمل ذنبا وتزره لا يمكنها أن تحمل وزر أخرى. في يوم القيامة أهل الذنوب في مجمع واحد، ما يستطيع مذنب يقول أنا نحمل من ذنبك ذنبا أو أنت احمل علي ذنبا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوزر الإثم والذنب المسؤول عنه، والوازرة نفس، أي ولا تحمل نفس وازرة أي مذنب ذنب نفس أخرى أبدا، حتى ولو كان أمك أو أبوك أو ابنك، لا يحملون وزرك ولا تحمل وزرهم. هذه حقيقة يجب أن لا تخفى عنا. في عرصات القيامة في ساعة رأس القضاء الناس بذنوبهم يحملونها، لا يستطيع أحد أن يخفف عن الآخر، حتى ولو كانت أمك تقول أي ولدي لقد كان بطني وعاء لك، لقد كان ثدي سقاء لك، لقد كان حجري وطاء لك، فخذ مني كذا وأعطيني كذا، والله ما يعطيها ولا يقومها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أولا لا تزر نفس وازرة وزر أخرى، ثانيا وإن تدع مثقلة بحملها الثقيل بالإثم إلى حملها يا فلان خفف عني احمل عني، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى كالأب والأم والابن والأخ. ولطيفة لفضيل بن عياض مذكور يقول يقول فضيل بن عياض رحمه الله: هي المرأة تلقى ولدها في ساحة فصل القضاء فتقول يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن ثدي لك سقاء، ألم يكن حجري لك وطاء، فيقول بلى يا أما بلى يا أما، فتقول يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها شيئا، فاحمل عني منها ذنبا واحدا، فيقول إليك عني يا أما فإني بذنبي عنك مشغول، فإني بذنب عنك مشغول. أعيد هذه التفسيرية للآية. ماذا يقول ابن عيار الفضيل بن عياض؟ يقول في تفسير هذه الآية: هي المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن ثدي لك سقاء، ألم يكن حجري لك وقاء، فيقول: بلى يا أمه، فتقول: يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها شيئا ذنبا واحدا، فيقول: إليك عني يا أمه فإني بذنبي عنك مشغول. هذا معنى قوله تعالى: ولا وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. في أكثر من لبن والأم قرابة، ولو كان ذا قربى. بعد هذا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: يا رسولنا، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. أنت تنذر ومن يستجيب لك ويأخذ بنذارتك؟ المؤمنون. أما الفاسقون الكافرون الفاجرون ما يستجيبون لك، فلا تحزن ولا تكرب. إنما تنذر وتنجح في نذارتك من الذين يخشون ربهم بالغيب. هذه صفة من صفات الجلال والكمال، الذين يخافون ربهم وهو غائب عنهم لا يرونه منذ أن خلقهم، فوق عرش بائم خلقه لا تراه أعيننا. هؤلاء المؤمنون يخافون ربهم ويخشونه وهم ما رأوه، ترتعد فرائصهم، تقشعر جلودهم، يبكون إذا سمعوا الله عز وجل. هؤلاء هم الذين تنفعهم نذارتك، لأنهم أحياء يسمعون ويبصرون. الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هذه لطيفة أخرى، الخشية بالغيب، الخوف من الله تعالى ونحن لا نراه. هذه الصفة يجب أن تكون في قلب كل مؤمن ومؤمنة، وصاحبها حي يقبل النداء ويستجيب للدعاء. فاقدها ميت، لا يستجيب لنداء ولا لدعاء ولا يأخذ بنداء. ثانيا، الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة يؤدونها على الوجه المطلوب، بأدائها أداء صحيحا كاملا على أساس أركانها شروطها سننها آدابها في أوقاتها في جماعة المسلمين. هؤلاء يستجيبون لنداءاتك ويقبلون كما تقول، لأنهم أحياء كالمؤمنين بالغيب. ما ننسى أن المقيمين للصلاة أحياء يقبلون النداء والتخويف، يستجيبون للنداء، يستجيبون للدعاء، وذلك لكمال حياتهم. وحقا لا يقيم الصلاة كما ينبغي أن تقام في أوقاتها الخمس المحددة ثم بأركانها وشروطها وأدابها، والله لا يفعل هذا إلا مؤمن. المنافق أو شبه المؤمن ما يؤديها الأداء اللازم أبدا، يصلي ساعة ويخطأها، يصلي يوم ولا يصلي آخر. الذين يخشون ربهم بالغيب ذي صفة، والذين أقاموا الصلاة صفة ثانية، كلتا الصفتين تدل على حياة هذا الإنسان الذي يقبل النداء، أما تاب الصلاة أما تاب بالله ولقائه ما يخاف الله لو تدعوه الليل والنهار ما يستجيب. وفي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهوين عليه ما يعانيه من التعب والعناء، فقال له إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هؤلاء مستعدون لقبول نذارتك، خوفهم أنذرهم يستجيبون، أما ما عدا هؤلاء فهم أموات غير أحياء. عرفتم قيمة الصلاة وإلا لا؟ الذي يقيم الصلاة يؤديها على الوجه الذي بينها رسول صلى الله عليه وسلم وأداها عليه، كما أي بينها جبريل وأداها لرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحافظ على الصلاة في خشوع وخضوع من أكبر المؤمنين، هذا يستجيب للنداء ويقبل النداء، من أنذره خاف استجاب. الذين يقيمون الصلاة. ثم قال تعالى في علم آخر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ومن تطهر من الذنوب والآثام وأوضار وأوساخ الشرك والمعاصي فتزكيته لنفسه. الله غني غنى مطلقا، ما هو في حاجة إلى صلاتك ولا صيامك ولا ذكرك ولا شكرك أبدا، وإنما ذلك يعود عليك أنت بالفوائد بالطهارة والصفاء بالجنة دار السلام. إذن فمن تزكى منكم يا عباد الله إنما يتزكى لمن؟ لنفسه. عائدة تلك التزكية تعود عليه هو، ينجو من النار ويدخل الجنة، أما الله فهو في غنى عن هذا، إذ الله الغني الحميد. ومن تزكى منكم يا بني آدم يا بني الجان فليعلم أنما يتزكى لنفسه لا لله، فقط لله الطاعة والاستجابة والقبول لما أمر به ونهى عنه، أما عوائد التزكية فلا تعود على الله في شيء، فالله غني عنها، ولكن تعود على الذي زكى نفسه. أذكركم بالقسم الإلهي العظيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، اسمعوا الله يحلف، هذه أيمان الله، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها. هذه الأيمان السبعة والثمانية من أجل ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي حكم أعظم من هذا الحكم؟ يجب على كل إنسان أن يعي هذا الحكم وأن يذكره ولا ينساه. أفلح من زكى نفسه. كيف تزكى النفوس يا شيخ؟ النفوس تزكى تطيب وتطهر حتى تصبح كأنفس الملائكة بمادة العبادة التي تعبد الله بها، إذا أديت على الوجه المطلوب في أوقاتها وفي كيفياتها وأعدادها. إذ هذه العبادات آداء أدوات تزكية، والله لآلات تزكية. الماء والصابون يزكيان الثوب والبدن وإلى لا؟ الصلاة والصيام يزكيان الروح وإلى لا؟ والله لا يزكيان الروح. قد أفلح من زكاها أي نفسه، ومعنى أفلح فاز، والفوز بينه تعالى في كتابه إذ قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. من يقول إلا نفسي؟ قولوا في من يقول تحت السماء إلا أنا أو جدي أو أبي. كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم الله صاد وإلا لا، تخلف وإلا لا، لم يتخلف لقدرة الله وعظمته. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، أيها العملاء، أيها العاملون، أيها العاملون، لا تطالبون بالأجر اليوم، هذه ما هي دار جزاء، في دار عمل فقط، الأجر في الدار الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلهذا قد تعبد الله 70 سنة وأنت فقير، قد تعبد الله 80 سنة وأنت مريض، قد تعبد الله 50 سنة وأنت في السجن، ولن يكون هذا جزاء، لا أبدا، جزاؤك يوم القيامة لا في دار الدنيا. إذن فمن ماذا يقول تعالى؟ فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة هكذا فقد فاز. بين الفوز وإلا لا؟ الذي سماه فلاح في الحكم قال هو الفوز، أفلح بمعنى فاز. فمن زحزح عن النار، تعرفون الزحزح هكذا وإلا، وأدخل الجنة هكذا فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. ما معنى خاب؟ خسر. ما الخسران؟ يقول تعالى في بيان الخسران الحق: قل يا رسولنا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هو خسران بعير وإلى شاة وإلى وظيفة وإلى ولد وإلى بنت. قل لهم يا رسولنا يعلموا إن الخاسرين من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. يلقى الرجل في عالم الشقاء في جهنم يعيش ملايين السنين، والله لا يرى أمه ولا أباه ولا أخته ولا أخاه ولا ولده ولا صديقه ولا أبدا، وقد يوضع في تابوت من حديد ويغلق عليه ويوم في جهنم، والله لا يأكل، والله لا يشرب، والله لا يسمع، كذا ملايين السنين وهو في ذلك الصندوق. هذه الحقيقة التي تجاهل الناس. ومن تزكى فإنما يتزكى لمن؟ لنفسه، لا لرسول الله ولا لأصحابه ولا لله عز وجل. تزكى لنفسه. ما معنى تزكى؟ طاب، طهر. التزكية تطيب وتطهر، والذي يزكو ما هو النفس وإلا لا؟ النفس تطيب وتطهر. والأنفس الزكية مع الجالسين معروفة وإلا لا؟ صاحب النفس الزكية ما يسب، ما يشتم، ما يلعن، ما يأخذ أحد حد حق أحد، ما يظلم أحدا أبدا أبدا، لأن نفسه مشرقة كهذا النور، ما يستطيع أن يعصي الله، والله ما يقدر. لماذا؟ لأن النفس مشرقة، النور أمامه، الذي يمشي في النور يقع في حفرة؟ الجواب لا. من هو الذي يظلم ويفسق ويفجر؟ صاحب النفس المظلمة التي علتها الذنوب والآثام وغطتها وأصبحت في الظلام، صاحبها يتخبط طول الحياة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وأخيرا يجب أن نعلم أن المصير إلى الله، فقال تعالى وإلى الله المصير. اعلموا أن مصير الخليقة كلها إلى الله. والله العظيم أبيضنا كأحمرنا، الإنس كالجن، الأولون كالآخرين، المصير إلى أين؟ إلى الله، في ساحة واحدة، ساحة فصل القضاء، ثم يحكم الله فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا هو المصير الأبدي، إلى الله المصير وإلى لا. إذن هيا نحسن صلتنا بالله، ما دام مصيرنا إليه كيف نغضب عليه؟ كيف نعصيه؟ كيف لا نحبه؟ كيف لا نتملقه؟ كيف لا نتزلف إليه؟ لما لما ومصير إليه؟ ولكن الغفل والجهل والعياذ بالله تعالى. وإلى الله المصير. والآن مع هداية هذه الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان فقر العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه. بيان فقر العباد إلى الله وحاجتهم إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه الآية الأولى. نعم. قال وإزالة فقرهم وسد حاجتهم يكون باللجوء إليه والاطراح بين يديه يعبدونه ويسألونه. ثانيا بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة. بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة، لا يظلم ربك مثقال ذرة أبدا، لا يظلم أحدا. من جاء بألف صاع من الذنوب عليه ألف صاع، من جاء بذنب واحد عليه ذنب، ما يأخذ من الذنوب من هذا يحط على هذا أبدا. العدالة الإلهية. نعم. ثالثا بيان صعوبة الموقف في عرصات القيامة، لا سيما عند وضع الميزان ووزن الأعمال. بيان صعوبة الموقف في عرصات القيامة. والله لا يوجد يوم أصعب من هذا اليوم. كيف والناس حفاة عراة والشمس تدنو منهم والعرق قد يطئ إلى أعناقهم وهم ينتظرون متى يحكم الله فيهم وبهم. في يوم طوله 50,000 سنة، أي يوم أعظم من هذا اليوم؟ ثم الحكم إذا كان إلى الجنة فنعم الحكم، ولكن إذا كان إلى النار والخلود فيها فما هو هذا الحكم؟ رابعا بيان أن الإنذار والتخويف من عذاب الله لا ينتفع به غير المؤمنين الصالحين. بيان أن الإنذار والتخويف من عذاب الله لا ينتفع به غير المؤمنين. كما قدمنا المقيمون للصلاة الذين يخشون ربهم ويخافونه هم الذين ينتفعون بما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين لا يخافون الله ولا يرهبونه ولا يحبونه كيف ينتفعون؟ تارك الصلاة والعابثون بها والمستهزئون بها كذلك قلوبهم ميتة لا ينتفعون أبدا. نعم. خامسا تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. علمنا أن الصور المكية كلها تقرر أنه هناك يوم هو يوم القيامة، يجمع الله في الخليقة كلها أول وآخرة ويستنطقهم ويستجوبهم ويحاسبهم، وإما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. والذي لا يوم بهذا المعتقد والله لا خير فيه، وكثير ما أقول لا يوثق فيه أبدا لأنه شر الخلق. الذي ما يوم بالدار الآخرة وما يجري فيها كيف يستقيم في الدنيا؟ كيف يصبح صالحا؟ من المستحيل. نعم. وأخيرا تقرير حقيقة، وهي أن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه الحقيقة الدائمة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه أيضا.